فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لتذكرة للمتقين فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم Hello. عبس وتولى لعله يزكى إنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى أن جاءه الأعمى فسبح بك ربك العظيم. عبس وتولى عبس وتولى فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى وتولي أن جاءه الأعمى وتولي أن جاءه الأعمى وتولى Thank you. حق اليقين فسبح فسبح باسم ربك العظيم عبس وتولى عبس وتولى أن جاءه الأعمى بسم الله القرآن يا مولانا. أيوة والله.